عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا قد ركب بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.